بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول الناظم: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، حيث أخذنا ما يتعلق بالشاذ والمقلوب. ثم قال المؤلف: الدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذا من أنواع القلب، وهو قلب المتن وقلب الإسناد، والفرد أو القلب في المتن والقلب في الإسناد. والفرد ما قيدته بثقة، ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. وهذا هو الفرد، وهو ما خالف ما قيده الثقة أو الجمع عن مثله، لكنه لم يروه إلا عن واحد، ومر معنا أنه أيضا يقال له الغريب. ثم وقد وقفنا على قول المؤلف: وما بعلة، أخذنا هذا وما بعلة رموز أو خفى معلل عندهم قد عرف. هذا هو ما فيه علة، وقد مطلنا النفس فيه وذكرنا أنواعه، وهو ما يسمى بالمعلل. ووقفنا على قول المؤلف: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قرأتنا على شيخنا وفرناه له من والده والسلام على مسلم ومسلمين. واختلاف سند المتن المضطرب عند أهيل الفني، والمعلومات في الحديث ما اتت على افراد الروايه اتصلت، ولا كل قليل عن الاخ عن اخه، ولبد تعرفه حق المنتخب، متفق بالاخر وخط المنتخب، وبالنهي فيما ذكر المفترق، معترف متفق للخط فقط، وبالنهي مختلف فخشى الغلط، والاخر الفرد به او الاداء، تعليمه لا يحمل التفرد، متركه لواحد به فرد، وأجمع لضعفه فهو كرم، والكرم مختلق مصنوع، أنا من فذلك موضوع. وقد أتت كالجوهر المكرم سميتها المنظمة المنظمة فوق الثلاثين بأربع أتت أبناتها أتوها بخير ختمت. قال الناظم رحمه الله: باختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا هو القسم الخامس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المضطرب الذي فيه اختلاف في السند أو المتن، هذا يسمى مضطرب. ويحتمل أنه مأخوذ من اضطرب الناس أو اضطرب القوم إذا اختلفت كلمتهم، يعني بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، أو إذا يقال اضطرب فلان يعني اختل، اضطرب عقله أي اختل عقله. وهو الذي تختلف الرواية فيه، ويرويه بعض الرواة من وجه أو على وجه، وبعضهم على وجه آخر مخالف له، يعني أو قل هو الذي يروى من قبل راو أو رواة متعددين على أوجه مختلفة متساوية، ولا يمكن الترجيح بينها. يوصف بالمضطرب، متى يوصف بالمضطرب؟ نقول يوصف بالمضطرب إذا تساوت أو تساوت الروايات حين اختلافها، يعني قوة وضعفة، ولا يمكن أن نجمع بينها، لا يمكن أن نوفق بينها، لا يترجح منها شيء على شيء. أما إذا استطعنا أن معمل بالراجح فلا إشكال أنه يقدم على غيره كما مر معنا، يعني يكون محفوظا أو معروفا. ومقابله اللي هو المرجوح كما أشرنا في درس الماضي يسمى شاذ أو يسمى منكر، لأنه يقابل الشيء يعني المعمول به أو الشيء الذي نقله الثقات. قد مر معنا أنه إذا روى ثقة رواية وروى غيره ثقات متعددون رواية، مع أن رواية هذا الثقة صحيحة إلا أن نصفها للشذوذ ونأخذ برواية الجمع. إذا قد يكون اضطراب السند مثل أن يرويه بعض الرواة متصلا وبعضهم يرويه منقطعا، وهذا يسموه يقولون فيه اضطراب في السند. وقد يكون اضطراب في المتن، يرويه بعضهم على أنه مرفوع ويرويه بعضهم على أنه موقوف، أو يرويه بعض الرواة على وجه يخالف الراوي الآخر من دون ترجيح ولا جمع، يعني لا يمكن أن نرجح ولا يمكن أن نجمع بين الروايتين. أما إذا كان جمع فالاضطراب، لا يمكن الترجيح هنا بالراجح ولا اضطراب هنا. إذا ثبت الاختلاف فهنا يعني نأخذ ب يعني نقول هذا الحديث مضطرب، ولكن ننظر إلى نفس الاضطراب هل هو يعني شيء يقدح بحيث أننا لا نأخذ به نهائيا، أم أنه يمكن أن يؤخذ به. ولهذا يمثلون بالاضطراب السند بما رواه الطبراني في الأوسط عن بقية أنباءنا الحبيب ابن عمر الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم خصماء الله من هم ألا وهم القدرية. قدرية نفاة القدر اللي يسمون المعتزلة الذين يقولون القدر أرف ويقولون إن العبد يعلم الأمر قبل أن يعلمه الخالق عليه من الله ما يستحقون. هؤلاء جاء هذا الحديث في وصفهم. قال الدارقطني في العلم هو حديث مضطرب الإسناد يرويه بقية بن الوليد عن حبيب بن عمر الأنصاري وهو مجهول عن أبيه عن ابن عمر عن عمر، وقيل أيضا عن أبيه عن رجل من الأنصاري عن ابن عمر عن عمر، ورواه المحاربي عن أبي سليمان التيمي وهو مجهول، وقال ضرار بن صد عن المحاربي عن أبي سليمان التيمي ووهم، ثم قالوا عن عمر بن حبيب الأنصاري عن أبيه عن ابن عمر عن عمر، وقال من قال حبيب بن عمر أصح وهو مجهول والحديث غير ثابت والله أعلم. الخلاصة أن هذا اضطراب في السند فبناء عليه لم يأخذوا بهذا الحديث. أما مثال الاضطراب في المتن فما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حزمة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال سألت أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة أو سئل النبي عن الزكاة فقال إن في المال لحقا سوى الزكاة، ولكن رواه ابن ماجه من هذا وجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي هذا اضطراب لا يحتمل التأويل، ويعني هذا الحديث أخذ به بعض أهل العلم فقالوا هناك شيء في المال يجب وجوبا ليس استحبابا ليس صدقة وإنما يجب في المال غير الزكاة، ويستدلون بهذا الحديث. والراجح أنه ليس في المال شيء غير الزكاة، لكن الأمر يختلف إذا اضطر المسلم لمال أخيه فهنا قد يجب عليه، إذا اضطر المسلم لمال أخيه قد يجب على صاحب المال أن يبذل لأخيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان معه فضل مركوب فليعد به على من لا مركوب له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ولهذا ابن حزم عليه رحمة الله اشتط في هذه المسألة وبالغ وقال ينبغي للممنوع من أخذ المال حال الاضطرار أن يقاتل من المانع، فإن قتل المانع إلى النار، وإن قتل الممنوع فهو شهيد. قلت وهذا مبالغة عظيمة ولا ينبغي القول به بكل حال، لكن هذا الحديث يعني عمدة في مسألة التكافل الاجتماعي في الإسلام، وهو سبق للإسلام لبعض القوانين والأنظمة التي ترأي مثل هذا الأمر. ما هو حكم المضطرب؟ الإمام النووي عليه رحمه الله يقول الاضطراب يوجب ضعف الحديث إشعاره بعدم الضبط، أي من رواته والضبط شرط في صحة الحديث وحسنه كما مر معنا، يعني أشرنا تذكرون في الحديث الصحيح الحديث الحسن قلنا أن يكون تام الضبط، وقلنا الحديث الحسن خفيف خفيف الضبط، فما دام هنا الآن الضبط منتفي فمعنى أنه حديث لا يعمل به. قال الإمام النووي فاجتنبه، ثم إذا كان في اسم رجل أبيه وكان ثقة فهو غير ضعيف. ثم قال الناظم عليه رحمه الله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو القسم السادس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المدرج. والمدرجات جمع مدرج، والمدرج هو الإدراج الإدخال، الإدراج هو الإدخال. وتعريف المدرج الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح لهذه الزيادة، يعني هو يروي الحديث لكن يزيد يعني شيء في المتن ولا يبين أن هذه الزيادة من عنده، يعني هو يشير لا يشير إلى أن الزيادة من عنده، وإنما يعني يشعر القارئ أن الزيادة من أصل الحديث. إذن هو الحديث المدرج هو الذي يعرف أن في سنده أو متنه زيادة ليست منه، وإنما هي من أحد الرواة من غير توضيح، يعني زيادة سواء كان الراوي صحابيا أو غيره، سواء كان الراوي صحابيا أو غيره، بشرط أن يوصل الراوي أن يوصل الراوي ما أدخله بالحديث دون أن يبين أنه ليس منه، يعني يصل ما أدخله دون أن يبين أن هذه الزيادة من عنده، فإن فصل وبين فهنا انتفى الإدراج. يعني إذا قال أن هذه الزيادة منه، وينقسم الإدراج إلى قسمين، إدراج في الإسناد وإدراج في المتن، مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد قال ثلاث أقسام: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف، يعني نفس الراوي روى الحديث بثلاث أسانيد ثم جمعها في إسناد واحد وخلط بين الروايات دون أن يبين ذلك، ويمثلون له بحديث الترمذي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصل لا يذكر فيه عمرا بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، هكذا رواه شعبة ومهدي ابن ميمون ومالك ابن مغول سعيد ابن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب، قد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان وفصل أحدهما من الآخر، ورواه البخاري الصحيح عن عمرو بن علي عن يحيى بن سفيان عن منصور عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو بن عن عبد الله وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بغير ذكر عمرو، قال عمرو بن علي فذكرته لعبد الرحمن وكان حد أثنى عن سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو فقال دعه، قال العراقي لكن رواه النسائي عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن واصل وحده عن أبي وائل عن عمرو فزاد في السند أمرا من غير ذكر أحد، وكان ابن مهدي لما حدث به عن سفيان عن منصور والأعمش وواصل بإسناد واحد ضمن الرواة عن ابن مهدي اتفاق طرقهم فاقتصر على أحد شيوخ سفيان. الحاصل أنه رواه من ثلاثة طرق، يعني من ثلاثة أسانيد بثلاثة أسانيد، لكنه جمعها كل إليها فحصل هنا الخلل وتبين أن هذا إدراج. الثاني أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه أحد الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. الأول نفس الراوي وهذا يرويه عنه شخص آخر ويمثلون له بحديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث قال لا تنافسوا مدرج، أدرجه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، إن الظن أكثر الحديث، ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسد. كلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك وليس في الأول ولا تنافسوا ولا في الثاني، وهكذا الحديثان عند رواة الموطأ. فأدرج هذه الكلمة يعني زاد هذه الكلمة ولم يبين أنها من حديث آخر. القسم الثالث أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، نفس الشيخ من عنده، فيحسبه من سمعه من متن ذلك الإسناد يرويه عنه كذلك. ومثاله ما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار انتهى. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سنده في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلح عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والغلط الذي أشار إليه المصنف وما ذكره الحاكم قال: دخل ثابت بن موسى على شريك أو شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت ابن موسى وهو يحدث قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، وظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يتحدث به عن شريك عن شريك. وقال أبو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء: هذا قول شريك، قاله عقيب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت في الخبر وسرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. هذا كله يتعلق بالإدراج في المتن. إذن ثلاثة أقسام: حين يكون من الراوي نفسه يرويه بأسانيد ثلاثة، وحين يكون من لا في الإسناد، لا هذا لا لا لا في الإسناد، هذا كله في الإسناد يرويه بثلاثة أسانيد ثم يجمعها بإسناد واحد، وأحيانا يرويه شخص عن نفس الراوي لأنه رواه بطريقين فيجمع هذين الطريقين ويدرج فيهما كلاما، وأحيانا يكون نفس الراوي نفس الشيخ يعني يحصل له ما يحصل وهو يروي الحديث فيسمعه من جلس عنده فيظن أن هذا الكلام من ضمن الرواية فينقلها ويتناقلها الناس عنه. القسم الثاني الإدراج في المتن، وهو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة. أن يدخل الإدراج في المتن أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في أول حديث أو في وسطه أو في آخره. يظن من سمع بعض الرواة يظن من يسمعه أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام. مثال الإدراج في أول حديث، إدراج المتن في أول حديث، حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، فالذي يقرأ الحديث يظن أن الكل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبين ذلك. فأسبغ الوضوء هنا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا يمثلون له بحديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، يعني أول ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد الحديث. والذي يسمع هذا الحديث يظن أن التفسير من عائشة قولها تحمل التعبد، والواقع أن التفسير من الزهري رحمه الله. وهذا مدرج من غير ديان أنه مدرج، وهذا الإدراج يراد به التفسير، والتفسير هنا لابد منه لأن الحنث في الأصلي هو الإثم كما هو معلوم، فهو هنا بين الحنث التعبد لينفي. والله جل وعلا يقول: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. مثال الإدراج في وسط الحديث حديث بصرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام وواهب في ذكر الأنثيين والرفقين، وإدراجه ذلك في حديث بصرة. قال: والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني محمد بن زيد وغيرهم. هذا إدراج في وسط الحديث. ومثال الإدراج في آخر الحديث حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد الصلاة فقال: قل التحيات لله، فذكر التشهد وفي آخره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. هكذا رواه أبو خيثمة عن الحسن، فأدرج في الحديث قوله: فإذا قلت هذا إلى آخره. وإنما هذا من كلام ابن مسعود لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإدراج في المتن في آخر الحديث. حكم المدرج: إن أدرج الراوي كلاما لتفسير غريب أو شيء من معنى الحديث وتسامح فيه، وهذا قد يكون مقبولا. نحن يعني نقول إنه إذا كان تفسير وهو واضح أنه تفسير هذا يتسامح فيه عادة، ولكن الأولى أن يبينه ويوضح أنه تفسير، مثل كلام الزهري التحنث التعبد. وأما ما كان عن عمد فهنا قال أهل العلم إن هذا حرام ويأثم، لأنه تلبيس وتدليس. ولذا قال السمعاني: من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بالكذابين. وبهذا يتبين أن الإدراج أن المدرج لا يكون حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به، بل هو إما من قول الصحابي أو من قول التابعي. ثم قال الناظم عليه رحمة الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذا هو القسم 27 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المدبج. والمدبج في اللغة تدبيج التزيين، مدبج ما زين من الثياب بالديباج أي الحرير، ويسمى بذلك لحسنه. وفي الاصطلاح هو كما أشار المؤلف أن يروي راويان متقاربان في السن أو الإسناد كل واحد منهما عن الآخر، وهو أخص من رواية الأقران والأكابر عن الأصاغر. إذن المدبج هو أن يروي راويان متقاربان في السن أو الإسناد كل واحد منهما عن الآخر، وهو أخص من رواية الأقران والأكابر والأصاغر. فأعرفه حقا وانتخذ، يعني اعلمه جيدا، وانتخيه افتخر به لأهميته، أو ميزه وعظمه لأهميته، وهي يعني تبين أن هذا الأمر لابد أن يبين ويوضح. وقوله كل قرين عن آخر، القرين هو المصاحب، يعني لأنه مساو له لمن روى عنه، الموافق له بالسن أو في الأخذ عن الشيخ. فيقال فلان قرين لفلان، أي مشارك له إما سنا أو تلقيا عن شيخ معين أو رواية عنه، مثلا يكون حضورهما للشيخ متقاربا في سنة واحدة وهكذا. أنواع الحديث المدبج، المدبج في الصحابة مثال عائشة وأبو هريرة قد روى كل واحد منهما عن الآخر، المدبج في التابعين مثال رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري، المدبج في أتباع التابعين مثل رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية علي بن المديني عن أحمد بن حنبل. وقد اجتمع جماعة من الأقران في سلسلة كرواية أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب عن ابن معين عن علي بن المديني عن عبيد الله بن معاذ لحديث أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عائشة كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى تكون كالوفرة. فالخمسة كما قال الخطيب أقران، كلهم رووا وهم أقران. ورواية ابن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن عثمان عن أبي بكر قلت يا رسول الله ما نجات هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة. رواه أحمد. ففيه أربعة من الصحابة في نسق واحد. حكم الحديث المدبج قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. الحديث المدبج قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. ثم قال المؤلف رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هذا الحديث هذا أحد الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو ما اتفق في سنده أسماء الرواة في اللفظ والخط، هذا يسمى المتفق. يعني الرواة اسمه وخطه واحد، يعني الرسم واحد، وضده فيما ذكرنا أي والاتفاق في اللفظ والخط دون المسمى فهو المعروف بالمفترق يعني المختلف. هذان هما القسم الثامن والعشرون من أقسام الحديث التي ذكرها الناظم، وهو المتفق والمفترق. ما هو المتفق والمفترق؟ المتفق في اللغة من الاتفاق وهو اسم فاعل، المفترق اسم فاعل من الافتراق، وأما في الاصطلاح فهو أن يتفق الرواة في أسمائهم وأسماء آبائهم فصاعدا ويختلفون في أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك يتفق اثنان صاعدا في الكنية والنسبة. وظاهر كلام المؤلف أنهما قسمان والواقع أنهما قسم واحد. الاتفاق في أسماء الرواة يكون بحسب اللفظ والخط، والافتراق بحسب المسمى، يعني أن الاسم واحد لكن المدلول المقصود يختلف، مثل الاتفاق في اسم الأب الاسم واسم الأب والنسبة يكون خطا ونطقا، وأحيانا يكون في الكلية، وهذا يسمى المتفق والمفترق. هو متفق من وجه ومفترق من وجه، هو متفق من حيث خطه واسمه لكنه مفترق من حيث معنى. وقد ذكر أهل العلم أقسام المتفق والمفترق، والذي يتحصل من كلامهم الطويل في ذلك أنها سبعة أقسام. الأول من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم، ومن أمثلة هذا القسم أنس بن مالك يقولون عشرة روى منهم الحديث خمسة. الثاني من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم، ومثاله محمد بن جعفر بن محمد ثلاثة كلهم عاصر بعضهم بعضا وماتوا سنة واحدة. القسم الثالث ما اتفق في الكلية والنسبة معا، مثاله أبو بكر بن عياش ثلاثة. الرابع ما اتفق فيه الاسم وكلية الأب، ثالث صالح بن أبي صالح، أربعة كلهم من التابعين. القسم الخامس من اتفق اسماؤهم واسماء آبائهم وأنسابهم مثل محمد بن عبد الله الأنصاري، وهما اثنان متقاربان في الطبقة. القسم السادس أن يتفق في الاسم فقط أو الكلية فقط، ويقع ذكره في السند من غير ذكر أبيه أو نسبة تميزه، مثل ذلك حماد لا يدرى هل هو ابن زيد أو ابن سلمة، ويعرف بحسب من روى عنه. السابع أن يتفق في النسبة من حيث اللفظ ويفترق في المنسوب إليه، ومثاله الحنفي والحنفي، فالأول نسبة إلى بني حنيفة قبيلة، والثاني إلى المذهب لأبي حنيفة رضي الله عنه، ومن الأول أبو بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي وأخوه عبيد. وهذه سبعة أقسام هي خلاصة ما ذكره أهل العلم في ذلك. هل هناك فائدة في معرفة المتفق والمفترق؟ نقول نعم، هذا فيه فائدة كبيرة، بل هو مزلق خطير جدا، لأن الذي لا يعرف لا يمكن أن يميز هذا عن هذا. ولهذا كما قال بعض أهل العلم إن هذا زلق فيه بعض الأكابر، ولم يزل الاشتراك من مضان الغلط في كل علم، والمهم أن يبين ويوضح. وقد يكون الاشتراك من أجل المعاصرة أو من أجل الشيوخ أو في بعض الرواة أو غير ذلك. ومن أهم الفوائد تمييز الرواة، نعرف الثقة من الضعيف، ونعرف المقبول من المردود. كيف نميز؟ هناك طرق، إما عن طريق الوقوف على قرينة خارجية، أو عن طريق منهج الشيخين البخاري ومسلم في الرواية عن راوي، وهذا المنهج الدقيق المميز، أو عن طريق النظر في علاقة الرواة بالراوي، أو عن طريق معرفة حديث معينة لم يرويها غيره، أو عن طريق التنصيص على عينه من قبل ناقد من النقاد، أو عن طريق معرفة الأنساب، أو عن طريق معرفة الكنية، أو عن طريق التخريج، أو عن طريق معرفة الطبقات، أو عن طريق شهرة الراوي. كل هذه قد نستطيع أن نميز المفترق والمتفق من الرواة. ثم قال المؤلف رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. هذا هو القسم التاسع والعشرون، لأن المتفق والمختلف، المفترق والمتفق هي الثامن والعشرون. هذا هو القسم التاسع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، المؤلف يقول مؤتلف متفق الخط فقط، الحديث الذي يتفق اسم الرواة فيه في الخط دون اللفظ يسمى المؤتلف، وسمي مؤتلفا لائتلافه خطا. وقوله وضده مختلف فاخشى الغلط، أي ويقابل الحديث المؤتلف المختلف، وهم اختلفت اسماء الرواة فيه نطقا، وسمي مختلفا لاختلافه نطقا. وحاصل هذا القسم من الحديث أنه إذا اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف. مثلون ذلك له بسلام وسلام، وعمارة وعمارة، وعباس وعياس، وعتاس وعناس، وغنام وعثام، ورباح ورياح، وجمال وحمال، والخياط والحناط، والخباط والهمداني والهمداني، وما أشبه ذلك. هذا كما تلاحظون هو من حيث النطق، هو من حيث النطق هناك اختلاف وهناك ائتلاف، فهو من حيث النطق مختلف من حيث خطه متفق، لكن في مسألة النقط وأحيانا يكون مسألة فقط العلامة، وإلا الخط واضح فيميز هذا بالاحتراز فيه. ولهذا قال المؤلف ما من فخشى الغلط، وفائدة معرفتي هذا القسم الاحتراز من الوقوع في التصحيح، ولهذا نبه إليه الناظم فقال فخشى الغلط، وتعيين الراوي للحكم عليه بقبول روايته أو بردها. ثم قال الناظم عليه رحمة الله والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرت. هذا هو القسم الثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم. والمنكر وهو لغة اسم مفعول من إنكار ضد الإقرار، في الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، أي الذي انفرد بروايته من لا يحتمل التفرد، وهو من لا يبلغ من العدالة والضبط مبلغ من يقبل تفرده برواية. قد اختلف المحدثون في تعريف المنكر، فقيل إن المنكر هو مراه الضعيف مخالف للثقة، والمؤلف قال ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. وهذا التعريف جمع عليه جمع من أهل العلم، حيث اعتبر المنكر ما تفرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط. ويقابله يقابل المنكر أيضا المتروك، هو قسم من أقسامه، ولهذا جعله الناظم عليه رحمة الله القسم الحادي والثلاثون، فقال متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. القسم الحادي والثلاثون من قسم الحادي والثلاثون من أقسام الحديث في هذه المنظومة هو المتروك، وهو عرف المؤلف قوله ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه، أي انفرد برواية واحد أجمع أهل العلم على تضعيفه. وقوله أجمعوا يعود على المحدثين عليهم رحمة الله. وحكمه المؤلف رحمه الله قال وحكمه فهو كرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، يعني حكمه أنه مردود المتروك عند الناظم هو الذي رواه ضعيف، أجمع أهل العلم على ضعفه وهو متروك عندهم، وهو متروك عنده. ومن قال إنه إذا اتهم بالكذب كان يسميه متروكا، ومنهم من قال إنه موضوع، إن الحديث يعتبر موضوع، ولكن لا يجزم الإنسان بأنه موضوع، وإنما يقال متروك. ولهذا معنى المتروك هو المطروح، وهو شديد الضعف، بل بعضهم قال إنه أشر من الضعيف، أشر من الضعيف. مثلون له بما رواه الدارقطني عن عتبة بن السكن الحمصي، حدثنا الأوزاعي عن عبادة بن سي وهبيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة أبو أسماء الرحبي حدثنا ثوبان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فدعا بوضوء فتوضأ، فقلت يا رسول الله أفريضة الوضوء من القيء؟ قال لو كان فريضة لوجدته في القرآن. قال الدارقطني لم يروه عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن وهو متروك الحديث. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى القسم الأخير وهو المختلق الموضوع، قال والكذب المختلق الموضوع المصنوع على النبي فذلك الموضوع. هذا هو القسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة بهذا النظم وهو الموضوع. قد عرفه المؤلف بقوله والكذب الحديث المكتوب به على النبي صلى الله عليه وسلم المختلق، أي المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا، المصنوع أي المختلق مفترى، وهذا تأكيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي الاصطلاح الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث الموضوع، هو المكذوب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أو قل هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلاقا وكذبا، إما لم يقله أو يفعله أو يقره صلى الله عليه وسلم. وهذا أقبح أنواع الحديث، قد أجمع أهل العلم على حرمة روايته، فلا تجوز روايته لأنه الموضوع، وسواء كان في الأحكام أو كان في الترغيب أو الترهيب. وقد شدد الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا، قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وإن سألت عن أسباب الوضع في الحديث فمن أهمها مما ذكره العلم الطعن في الإسلام. الزنادقة لما دخل بعضهم في الإسلام شوهوا الإسلام، شوهوا العقائد الإسلامية، شككوا الناس في أمر دينهم، وضعوا أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال حماد بن زيد إنهم وضعوا 12,000 حديث، وضعوا 12,000 حديث. أيضا التقرب إلى الله، يزعمون بعضهم من باب الترغيب في العمل الصالح يذكر بعض الأحاديث، وهذه من أشد ما وضعه الوضاعون، حيث وضعوا في فضائل السور حديث كثيرة، حتى جاء عند بعضهم أنه في كل سورة وضعوا لها حديثا في فضلها، حديث في فضله. وقد قال بعضهم رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، ووضعت هذا الحديث حسبة، وكلها حديث موضوع. أيضا ينتصر المذهب، بعضهم ينتصر لمذهب معين ووضع فيه أحاديث، مثل ما وضع حول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا التقرب إلى أحيانا الحكام يضع حديثا يتقرب به إلى الوالي وهو ليس بصحيح، ومن أمثلة ذلك ما وضعه بعضهم مثل غياث بن إبراهيم حينما دخل على المهدي وقال لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جنح، وكان المهدي يحب الحمام فأمر له ب10,000 درهم، فلما خرج قال أشهد، المهدي يقول الحاكم أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما قال رسول الله ذلك، يعني ما قال جناح، ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا، يا غلام اذبح الحمام، فتخلص منها رحمه الله. ويمثلون له بمن أفرض الإقامة فليس منا، هذا حديث موضوع، ويمثلون له لولاك لما خلقت الأفلاك، وأيضا إن أخي وزيري وخليفة ناهلي وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز موعدي علي، وأيضا الأمناء عند الله 3 أنا وجبريل ومعاوية، كلها هذه أحاديث موضوعة وضعها الكذابون. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله منظومته بقوله وقد أتتك الجوهر مكنوني سميتها منظومة البيقوني، فقد 30 بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت. هنا شبه المؤلف رحمه الله هذه المنظومة بالجوهر النفيس المكنون المحفوظ في وعاء، وقد سماها منظومة البيقوني، وهو كما مر معنا اسمه البيقوني. وقد نوه بعدد أبياته بأنها فقط 30، عدد أبياتها 34 بيتا، وهذا هذا هو يعني كلام المؤلف في ختام أبياتها، وهنا منهي شرح هذه المنظومة والتعليق عليها. نسأل الله منه وكرمه أن يجازي ناظمها خير الجزاء، وأن يوفقنا العلم النافع على الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام